قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات المنافقون المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم، وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه، فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان، وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم. هذه الآيات الكريمة الأربعة كما ذكر الشيخ نزلت بشأن المنافقين، وقد تقدم لنا غير مرة أن المنافقين هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والمعني بهم عند الإطلاق هم المنافقون الخلص المارقين من الدين الذين أسلموا نفاقا خوفا على دمائهم وأموالهم، لا دينا ولا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وما أكثرهم في كل زمان ومكان. وكان منهم فئة في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بزعامة عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهذا الرجل هو زعيم المنافقين، كان يطمع في الملك يوم من الأيام، فلما لم يتحقق له ذلك ورأى انتشار الإسلام أسلم نفاقا وليأمن على ماله وعلى دمه، لكنه باق على كفره في حقيقة الأمر، وما فتئ يدس ويؤلب ويتعاون مع الكفار ضد المسلمين كلما سنحت له فرصة. وفي هذه السورة وفي هذه الآيات إشارة إلى موقف المنافقين في غزوة أحد، ذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع بنحو 300 قبل أن يبدأ القتال، أي بثلث الجيش الذي كان المفروض أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما ظهر منهم ما ظهر انقسم المسلمون في الحكم عليهم إلى قسمين: فئة ترى كفرهم والبراءة منهم انطلاقا من وجوب البراءة من الكفار الذي هو أمر واجب والذي هو من أوثق عرى الإسلام، فإن أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، لذلك من هذا المنطلق تبرأ منهم أو تبرأت منهم هذه الفئة من المسلمين وأعلنوا معاداتهم والبراءة منهم. وفئة أخرى أخذت بظاهر ما أظهروه من إسلام ولم يكفروهم بل رأوا إيمانهم تورعا، ففصل الله تبارك وتعالى ما ينبغي أن يقفه المسلم تجاه هؤلاء بالإشارة أو ببيان أقسامهم وأحوالهم وأصنافهم ومن الذي يجب قتاله منهم من الذي ينبغي أن يترك وحاله على ما علم من نفاقه منهم. ولذلك قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا تترددون في الحكم عليهم والبراءة منهم وأنتم تعلمون أنهم منافقون ليسوا بمسلمين؟ والله أركسهم بما كسبوا، لأن شأنهم أنهم ماذا ارتكسوا، أي انتكسوا في الكفر بكسبهم، أي بسبب كسبهم. وإذا كان الأمر كذلك فإنكم لن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، لأن من كتب الله عليه الضلالة لا يمكنك هدايته، إذ أن الهدى بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولذلك قال: أتريدون أن تهدوا من أضل الله، هل بإمكانكم أن توفقوا من أضله الله عن الجادة واعتنق سبيل الغواية، فهل يمكنكم أن تهدوه إذا لم يشأ الله هدايته؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إذا أضله الله تبارك وتعالى فلا يمكن لمخلوق أن يجد سبيلا لهدايته أو يعني توفيقه، لأن التوفيق بيد الله هو وحده الذي يختص به. ثم أخذ يفصل حال هؤلاء المنافقين وما ينبغي أن يقفه المسلم تجاه هؤلاء المنافقين، لأنهم ثلاثة أقسام كما سيأتي بيانه: قسم يجب قتاله، وقسم ينبغي تركه حتى يتضح أمره، وقسم كذلك أيضا ينبغي تركه، القسم الثالث كذلك حتى يتضح أمره. نعم. قال: فأخبر عنهم تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا، بل أمرهم واضح غير مشكل، إنهم منافقون قد تكرر كفرهم، وودوا مع ذلك ككفركم وأن تكونوا مثلهم، فإذا تحققتم ذلك منهم فلا تتخذوا منهم أولياء. وهذا يستلزم عدم محبتهم، لأن الولاية فرع المحبة، ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وهذا الأمر موقت بهجرتهم، فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري أحكام الإسلام على كل من كان معه وهاجر إليه، سواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهر الإيمان. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى على ضوء الآيات الكريمة أن هؤلاء الكفار لا يجوز لكم أن تشتبهوا في إيمانهم وفي نفاقهم، لأن نفاقهم أمر ظاهر، ولم يجوز للمسلم أن يتردد في الحكم عليهم والبراءة منهم وعدم محبتهم حتى يهاجروا في سبيل الله. فالذين هاجروا منهم يؤخذ بظواهرهم ويوكل أمرهم إلى الله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم. وأما من ظاهر الكفار وعاونهم وبقي معهم فإنه ينبغي التصدي لهم، ويجب الاجتهاد في فضح أمرهم، بل يجب قتالهم متى وجدنا إلى ذلك سبيلا، لأنهم يودون كفركم، يعني هم يودون أن تكفروا كما كفروا، فلا تنظروا في أمرهم حتى يهاجروا في سبيل الله. فإذا هاجروا عند ذلك تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، أي في أي وقت وأي محل كان. وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم، كما هو قول جمهور العلماء. والمنازعون يقولون هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم. هنا أشار المصنف إلى مسألة بحثها أهل العلم مفصلة في هذه الآية أو عند هذه الآية الثانية: فلا فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. استدل بها الشيخ على ترجيح أن القتال، طبعا أولا على وجوب قتال المنافقين متى ظهر نفاقهم وانضموا إلى الكفار ولم يهاجروا مع المؤمنين إلى المدينة النبوية، فمثل هؤلاء يجب قتالهم دون تردد في أي مكان وفي أي زمن. ثم بين المصنف هذه المسألة أن القتال في الأشهر الحرم، ما هي الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه تسمى الأشهر الحرم، كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفي الآية دلالة على أن الذنب في الأشهر الحرم أعظم منه في غيرها. وأما القتال وهو الجهاد في الأشهر الحرم فالصحيح من أقوال أهل العلم ما ذكره الشيخ، رحمه الله ورجحه، وهو جواز الجهاد بل مشروعيته ولو كان في الأشهر الإيش؟ ها؟ ولو كان في الأشهر الحرم الأربعة، وأن ذلك جائز في كل وقت متى وجدت مقوماته والسبيل إليه، ونعني بذلك الجهاد الحق الذي قصد منه إعلاء كلمة الله، وليس جهاد طلب المناصب والكراسي كما تزعمه الأحزاب، كما هو شأن الأحزاب المعاصرة التكفيرية وغير التكفيرية. فالمقصود من هذا أن الأشهر الحرم الراجح هو جواز القتال فيها، جواز قتال الكفار فيها، وهذا هو القول الراجح بظاهر الآية: فاقتلوهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم نهى عن موالاتهم أو مناصرتهم. وأما الذين يقولون إن القتال لا يجوز في الأشهر الحرم، وقالوا إن هذه الآية مطلقة وقد قيدت ب يعني حرمة الأشهر الحرم، فهذا قول مرجوح، قول مرجوح، فإن الجهاد يجوز في كل الأوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في كل وقت لا سيما بعد أن أذن له للجهاد. فالاستثناء أو ذكر يعني النشر الحرم لا يصح في القتال أمر مرجوح. وفي ختام الآية يحذر من موالاتهم، كما قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه قد تبرأ من أبيه عبد الله، من أبيه عبد الله ابن أبي، يعني الابن عبد الله والأب عبد الله، عبد الله بن عبد الله هذا هو الابن، هذا قد تبرأ من أبيه، بل لقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله إن أراد قتله، لأنه يعني صار يؤذي المؤمنين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هؤلاء المنافقين مع معرفته بهم لئلا يقال أن محمدا إن محمدا يقتل أصحابه كما بين عليه الصلاة والسلام، ولحكمة أرادها عليه الصلاة والسلام من عدم فتح جبهة داخلية يعني تؤثر على المسلمين وعلى جهادهم، لكن الله تبارك وتعالى فضحهم في سورة التوبة كما تعلمون، في سورة المنافقون، وفي سورة النور، وفي سورة المؤمنون، وغيرها من السور، وأشار إلى أمرهم، وفي سورة الأحزاب أيضا، وفضحهم أيما فضحة. نعم. من الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قال: ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق، فرقتين أمر بتركهم وحتم على ذلك: إحداهما من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال، وفرقة الثانية قوم حصنت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أي بطوا لا تسمح أنفسهم بقتالكم ولا بقتال قومهم وأحبوا ترك قتال الفريقين، هؤلاء أيضا أمر بتركهم، وذكر الحكمة في ذلك بقوله: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم، وهذا متعذر من هؤلاء، فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم وبين ترك قتال الفريقين، وهو أهون الأمرين عليكم، والله قادر على تسليطهم عليكم، فاقبلوا العافية، احمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك. فهؤلاء إن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الفرقة الثالثة قوم يريدون مصلحة أنفسهم لقطع النظر عن احترامكم، وهم الذين قال الله فيهم ستجدون آخرين، أي من هؤلاء المنافقين، يريدون أن يأمنوكم، أي خوفا منكم، ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم، وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم على رؤوسهم وازداد كفرهم ونفاقهم. وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية وفي الحقيقة مخالفة لها، فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم، وأما هذه الفرقة فتركوه خوفا لا احتراما، بل لو وجدوا فرصة بقتال المؤمنين فإنهم سيقدمون لانتهازها. فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحا عظيما اعتزال المؤمنين وترك قتالهم فإنهم يقاتلون. ولهذا قال فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم، أي المسالمة والموادعة، ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة بينة واضحة لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة، فلا يلوموا إلا أنفسهم. بعد أن بين الله تبارك وتعالى ما ينبغي أن يقفه المسلم بشأن المنافقين المجاهرين المعلنين الواضحين من البراءة وعدم الموالاة والقتال إذا ظهر أمرهم، والبراءة منهم وقتالهم وقتلهم في كل مكان وفي كل زمان، بي أشار إلى تقسيم الكفار ومنهم المنافقون إلى أقسام ثلاثة، قسمان يجب الكف عنهم وقسم يجب قتالهم. فأما القسم الأول أو القسمان الأولان والذين أشار إليهم بقوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم بينكم وبينهم ميثاق، والقسم الثاني أشار إليهم بقوله أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. هاتان الفرقتان بما أن الله تبارك وتعالى قد كف أيديهم عنا فيجب أن نكف أيدينا عنهم، وهذه العلة التي أشار إليها بقوله فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني ما داموا قد كفوا أيديهم عنكم واعتزلوا قتالكم فعليكم أن تكفوا أيديهم عنكم وأن تعتزلوا قتالهم. فالفرقة الأولى فئة دخلت مع قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق وذمة، وذلك أنه بعد صلح الحديبية من البنود التي اتفق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة أن من دخل في عهد محمد فله ذلك ومن دخل في عهد قريش فله ذلك، وكان ممن دخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة، وممن دخل في عهد قريش بنو بكر. فمن انضم إلى خزاعة مثلا أو إلى أي قوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذمة وعهد فإنهم إن كانوا كفارا أو منافقين فإنه ينبغي بل يجب الكف عنهم، ولذلك قال تعالى فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وهم الذين انضموا إلى قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق أو عهد مع كفرهم أو نفاقهم فإنه يجب الكف عنهم، لأنه لا يمكن قتالهم وحدهم ولا يمكن فصلهم عن من انضموا إليهم. فالذين انضموا إليهم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين معاهدة، والذين يعني فلذلك ما يمكن قتالهم إلا بقتال أصحاب الميثاق، وقتال أصحاب الميثاق محرم، وهؤلاء دخلوا معهم تبعا فيجب الكف عنهم ما داموا معتزلين وما داموا كافين لأيديهم وما داموا لم يبدأوا المسلمين بالقتال. والفئة الثانية التي يجب الكف عنهم وصفهم تعالى بقوله كما بين الشيخ أيضا قول الله عز وجل أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، وذلك كمن أجبر على المجيء مع الكفار مع أنه مسالم ومثل له السلف والمفسرون ببني هاشم وبني العباس والعباس رضي الله عنه عندما جيء به إلى غزوة بدر، فإن بعضهم كانوا مكرهين، إنما جاءوا يعني ضغوط وإلحاح وشبه إجبار من كفار قريش، وهم لا يريدون قتالكم احتراما لكم، ولا يستطيعون أن يتخلوا عن قومهم خوفا منهم. هذا هو الفرق بينهم وبين الفرقة الثالثة كما سيأتي بيانه. يعني هم لا يريدون قتالكم احتراما لكم، وفي الوقت نفسه لا يستطيعون أن يتخلوا عن قومهم الذين ألحوا عليهم وضغطوا عليهم حتى جاءوا بهم إليكم. فمثل هؤلاء أيضا إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وكما قلت يمثل لهم المفسرون بالعباس رضي الله عنه قبل أن يسلم ومن معه ممن جاءوا وهم لا يريدون القتال من قريش يوم غزوة بدر. إذن هاتان الفرقتان ينبغي الكف عنهم، وهم الفرقة الأولى ما هي؟ التي انضمت إلى قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق وعهد، والفرقة الثانية الذين لا يريدون قتال المسلمين ولا يستطيعون التخلي عن قومهم، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، لا يستطيعون قتال قومهم لضعفهم ولا يستطيعون التخلي عنهم لأنهم قد أجبروهم أو يعني جاءوا بشيء من الإحراج وشيء من الإلحاح، وفي الوقت نفسه هم لا يريدون قتالكم. فمثل هؤلاء إذا اعتزلوكم وكفوا أيديهم عنكم فلم يقاتلوكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي ما لكم وما لقتالهم، أي لا تقاتلوهم. وهناك فرقة ثالثة من الكفار والمنافقين لهم مذبذبين، يعني أصحاب مصالح ينظرون إلى الكفة الإيش الراجحة، إذا مالت كفة مالوا معها، إن رأوا الانتصار للمسلمين أظهروا لهم الإسلام نفاقا وانضموا إليهم وطلبوا الغنائم معهم، وإن رأوا دولة للكفار انضموا إليهم، ليس لهم مبدأ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لأنهم منافقون خلص. فإن هؤلاء الذين هذا شأنهم إذا جاءوكم مقاتلين مع الكفار ولم يعتزلوكم ولم يلقوا إليكم السلم ولم يكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، في أي مكان وفي أي زمان كما تقدم في الآية الأولى. في الآية الثانية وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا قد قامت عليهم الحجة، قد قامت عليهم الحجة فأصبحوا لا عذر لهم، وأصبح المسلمون في حل من كونهم قد انضموا إليهم يوما ما، لكنهم لما رأوا كفة المشركين والكفار راجحة انضموا إليهم، اتضح أنهم منافقون وأن الواجب هو قتالهم وعدم موالاتهم وقد قامت الحجة عليهم. وهذا التفصيل العظيم في هذه الآيات الأربع يدل على سماحة الإسلام عندما يتطلب الأمر السماحة، وقوته وصلابته عندما يتطلب الأمر ذلك، إذ أن لكل مقام مقال ولكل وضع ما يناسبه، فالإسلام يضع الأمور في نصابها الصحيح ويضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.